المبرر للخدع ولا دليل للهلع، قولوا ما قال الغالي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صيرة، اللي الرسول قال عليها، ولا هامة ولا صفر ولا نوم ولا غور. لا عدوى معروف خلاص عرفنا إلا بإذن الله، ولا صيرة اللي هو التشاؤم، ولا هامة اللي هي البومة. ولا يزال المسلمين يقول لك البومة أصلها عملت نعقت عند البومة لما تبقى مش عارف سوقها ما عرفش يحصل. الرسول قال: ولا بومة ولا صفر. صفر كانت العرب قبل الإسلام تتشاءم من شهر صفر، الرسول قال: لا تشاؤم من صفر. ولا لو يعني علم النجوم وبختك اليوم وحظك النهاردة وامبارح. النبي قال: ولا لو الأخيرة، ولا غول. الغول نوع من الجن، ومن الغول ولا ذلك حواديت بأهل ونعرف الدين، أهل ونعرف التاريخ، أهل ونعرف النبي صلى الله عليه. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ادعو الله. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد محمد رسول الله، وكفى بها النعمة. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يغيب عن سمعه ولا عن بصره أحد. وأصلي وأسلم على أقرب الخلق إلى الواحد الأحد محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. يا كون من صلى عليه فإنما يحوي الأمان من نعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم. يغفر لكم في يومكم قبل الغد، لما النبي يقول عليه الصلاة والسلام: من ردته حاجته، يعني سبحان الله، الطيرة لما ترجعك والتشاؤم أو الخوف، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قد أشرك، أشرك، إن الله لا يقدر أن يشرك به، ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: يا رسول الله، وما كفارته؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك وحده. وقبل ما أنزل من على المنبر، طبعا تنفيذا للتعليمات، أقول لحضراتكم حاجة. وأنا بجد في 2003 كانت هناك قصة لشخص مصري حافظ للقرآن، كان إمام مسجد، اسمه الشيخ عبد الحليم. الشيخ عبد الحليم عبد المنعم سنة 1418 هجري تحديدا كان يؤم المسلمين في المسجد في صلاة رمضان، صلاة التراويح، وأصيب بمرض. آخر الشهر ذهب إلى الطبيب ليجري عليه فحوصات في مستشفى جدة والملك فهد وغيرها من المستشفيات المنتشرة في ذلك الوقت. فشخصوا له المرض بأن الكبد انتهى ولم يبقى من عمره إلا شهر. الحمد لله. 1413 33 سنة تقريبا.